جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل على محمد. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى منى ليلة الثامن من ذي الحجة بدون إحرام ويبدأ بالإحرام في يوم الثامن؟ ما في مانع لو خرج متعجل الذهب إلى المخيمات في ليلة منى ليلة ثمانية. هو السنة أن ما نخرج إلا في الضحى يوم ثمانية، نحرم من مكة من السكن في مكة ونخرج إلى منى. لكن لو الإنسان أحب أنه يخرج في الليل يريد أن يبيت في منى، يقول لعله أخف من الزحامات، ما في مانع. لكن السنة معروف أنه أفضل. والإحرام نعم يوم ثمانية من المخيم من المكان الذي أنت فيه. يقول السائل: يقول هل يجوز لمن لم يكن في مسجد نمرة أن يجمع بين الظهر والعصر أم هو خاص في مسجد نمرة؟ كل من كان في عرفة من أجل أن نتفرغ للعبادة للذكر للدعاء، كل من كان في عرفة يجمع ويقصر، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين سواء جمعا وقصرا، يؤذن فيصلي الظهر، يؤذن ويقيم فيصلي الظهر ثم يقيم مرة ثانية ويصلي العصر، كل من كان في منى في عرفات. وكذلك ما دمنا مقيمين في منى الأيام نقصر لكن ما نجمع، نصلي الظهر في وقته والعصر في وقته لكن ركعتين ركعتين. في منى الأيام من يوم العيد إلى أن ندفع منتهي من مشاعر الحج نقصر لكن ما نجمع. يقول السائل: هل نشير باليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ أبدا أبدا أبدا، ولا إشارة ولا مد يدك كأنك تصافح أبدا، تقف وقوف عادي، ما تقف كأنك تصلي أو تخضع تركع، لا تقف مواجه للمواجهة تماما. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بكل أدب، لا ترفع صوتك ولا تخافت مرة، يعني يسمعك من هو جنبك، ثم تخطو خطوة أو خطوتين على اليمين، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ثم تخطو خطوة واحدة على اليمين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. كذلك هذا هو السنة المشروعة إن شاء الله عند السلام. يقول السائل: يجوز الجمع بين الظهر؟ واحذر التصوير لا يكون هو المهم، فإن بعض الناس دخل ليزور فصور ولم يزور لأنه كأنه ما جاء إلا للتصوير. نعم. يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز إذا كان الإنسان يخاف من الزحام ولا ما يحتمل الزحام مرتين، نعم يؤخر طواف الزيارة طواف الحج إلى طواف الوداع ويزورها ويطوفها بنية واحدة، يجوز إن شاء الله. لكن أقول إذا كان عند إنسان امرأة ويخشى أن تفاجئها العادة فيبادر بها، أما إذا كان ما في خوف من هذا إن شاء الله فيجوز تأخيره إلى طواف الوداع بنية واحدة. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل يجوز أن يتكلم بما يتمنى أم يكون في قلبه؟ الأفضل أنه لو دعا ربه بما يريد فلا بأس بينه وبين ربه، يعني سرا مع النية في القلب. يقول ولو نوى في قلبه كفى، فالرب يعلم ما في القلب. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة في منى أم الصلاة في المسجد الحرام صلاة الفريضة؟ أما ما دمنا في مشاعر الحج فالأولى أن نقيم في منى. الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأتقى الخلق، وهو الذي بين لنا المناسك، ما ذهب إلى مكة إلا يوم العيد، طاف للحج ورجع إلى منى، ما دخل مكة إلا لما أراد أن يطوف الوداع من أجل سافر. يعني نحن أحرص منه أبدا، علينا أن نعطي كل ذي حق الحق. إن كان أنك نزلت واستطعت أن تطوف للحج خلاص ارجع وقف في منى، في النهار ترمي الجمرات وفي الليل تبيت، وصلاتك في منى يكون أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ ثم أنا أعلم أن منى ومزدلفة من الحرم، يعني المضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة حاصلة لك ولو أنك في مزدلفة أو في منى. عرفات هي التي ليست من الحرم، ولذلك لو أراد الإنسان يحرم بعمرة وخرج إلى عرفات أحرم منها. أما ما دم في منى أو في مزدلفة فلك إن شاء الله 100,000 صلاة. نعم. قل السؤال: ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ أيهما أفضل؟ ما الفرق؟ الفرق أن القارن والمفرد يطوف يحرمون، أما القارن عند الإحرام يقول لبيك حجا وعمرة، هذا القارن لبيك حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك حجا فقط. أما الأعمال سواء للقارن والمفرد، يطوف للقدوم ويسعى للحج، ويوم العيد أو بعد العيد يطوف ولا يسعى يكفي. لكن على القارن أنه يذبح الهدي يلزم هدي لأنه استفاد حجا وعمرة. أما المتمتع فإنه عند الإحرام في الميقات يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، أو يقول لبيك عمرة وهو ناوي التمتع، فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، الأفضل يقصر حتى يترك الحلق للحج، يقصر ثم يحل، هذا المتمتع. طاف وسعى وقصر ثم حل، حل من كل شيء. لو كان زوجته معه ومثله متمتعة حل لهم كل شيء إلى اليوم الثامن. يوم الثامن يحرمون، يغتسلون ويتنظفون مثل ما فعلنا في الأول، ثم يحرمون بالحج، هذا المتمتع. يوم العيد أو بعده ما يسر الله تطوف تسعى أيضا مرة ثانية، هذا الفرق. أن متمتع يلزمه سعي للطواف وسعي للحج، وعليها أيضا يذبح الهدي مثل القارن. يعني القارن في حالة بين المتمتع والمفرد، يشبه المتمتع لأنه يلزمه هدي، ويشبه المفرد لأنه ما يلزمه إلا سعي واحد، هذا القارن وسط بين المتمتع وبين المفرد. والكل بين من القارن والمتمتع حصل حجا وعمرة. يقول السؤال: ماذا يلزم المرأة إذا حاضت يوم عرفة؟ يلزمها ما يلزم الناس، تؤدي كل مناسك المرأة إذا حاضت يوم عرفة أو قبل عرفة، تعمل كل ما يعمله الحاج من وقوف بعرفة، الأذكار والأدعية وكل شيء، لكن ما تقرأ القرآن إلا إذا كان عن ظهر قلب، أو تتصفح المصحف بقلم أو شيء، المهم لا تباشره بيده. مزدلفة كذلك مع الناس تدعو الله، في منى كذلك تبيت في الليل ترمي الجمرات، ما تقصر أيضا، تقصر من شعرها، ما يبقى عليه إلا طواف الحج. طواف الحج ركن، ولا يمكن الطواف إلا على طهارة، فإذا طهرت اغتسلت ودخلت بيت الحرام وطافت للحج وللوداع، هذا الواجب. نعم. يقول السائل ما المقصود, يقول أنه يحبكم في الله, ما المقصود من قول الله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, وهل معنى ذلك أنه إذا كان الربا أقل من الضعف أنه يجوز؟ لا لا, الربا يحرم ولو درهما واحد, ولكن لأنه في الجاهلية كانوا يأخذون أضعاف مضاعفة ما يقنعهم القليل. أما الآية يعني فإنها تعني أعمالهم, أما الربا فقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقوله عليه الصلاة والسلام في لما عدد الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل النفس قال وأكل الربا لو كان درهم واحد فإنه يكون ربا ويفسد جميع مالك. نعم. يقول السائل إنه يريد أن يحج عن أمه متمتعا, ما هي الصيغة التي يقولها؟ عند الإحرام تقول لبيك عمرة متمتع عن والدتي متمتعا به إلى الحج, وعندما تحرم بالحج يوم 8 تقول لبيك حجا عن أمه هكذا, وبقية المواقف تدعو لها فقط لك ولها ولمن تحب والمسلمين عامة. ما أحتاج تقول نويت أن أطوف عن أمي, نويت أن أقف بعرفات عن أمي, لا خلاص النية انبنت على الإحرام يكفي. يقول السائل يجوز العمرة عن المتوفى بعد التحلل من العمرة؟ إيش؟ شخص توفي يقول هل يجوز أن أعتمر عنه بعد أن تحلل من العمرة للحج؟ لا لا خلاص ما تؤدي عمرتين في آن واحد, احمد ربك أنك اعتمرت وحجيت وسر ربك العافية والسلام والقبول. مرة ثانية إذا يسر الله لك مجيء آخر فخذ عمرة, أما تأخذ عمرتين في آن واحد هذا ليس من السنة, لو كان من السنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أبدا. عائشة رضي الله عنها ما أذن لها عليه الصلاة والسلام إلا جبر لخاطرها, فلو كان مفضل وأنه سنة فعله هو عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ما سمعنا لا هم ولا من يتبعهم عن السنة أنه أخذ عمرتين في آن واحد أبدا. يقول السائل ما حكم الحلق والتقصير بالنسبة للأصلع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, إذا كان ما له شعر أبدا يقول العلماء إنه يمر بالموس على رأسه مرورا لا يجرحه لكن تحلة للقسم, يعني فعل صورة الحلق, فربما وجدت شعرة أو شعرتين أو المهم ما عليه لأن يمر بالموس على رأسه إمرارا. يقول هل يجوز المتمتع بعد فراغ من عمرة أن يخرج إلى جدة ويعود قبل يوم التروية؟ هذا يخشى أن ينقطع عليه التمتع, لأن جدة يقولون إنها سفر مسافة قصر 80 كيلو, فنصيحتي له ألا يخرج, يبقى حتى يؤدي الحج, فإن كان مضطرا للسفر بعد أن ينزل يوم العيد ويطوف ويسعى يخرج إلى جدة يقضي شغله إن كان له شغل ويرجع يبيت في منى, هذا نصيحتي له حتى لا يبقى في شك في انقطاع التمتع عليه. يقول السائل بسبب الزحام الحافلات في مكة قد يطوفون طواف الوداع ولا تأتي الحافلة إلا بعد 6 ساعات, إذا لم تنم فلا بأس عليك ساعة أو ساعتين أو المهم احذر لا تنام, انتظر كن يقظا منتظرا. فإذا حبست من غير اختيار ولا تعمد فلا بأس إن شاء الله، لكن احرص على عدم النوم فقط. قل السائل يجوز التمتع في اليوم الثامن؟ هو يجوز لكنه صورة تمتع، هذا المقصود من التمتع أن الإنسان يتوسع، يعني يستمتع لو كان معه زوجته أو أراد أن يلبس ثيابه أو أراد أن يعني مثلا يفعل أشياء يريدها كالطيب أو تقليب ظفر أو نحو ذلك. أما كونك حللت من العمر ثم أحرمت مباشرة في الحج، هذه صورة وصورة تمتع، ما نقول أنه ما لا نقول متمتع، لكن المقصود من التمتع مثل ما قلت المقصود أن الإنسان يتوسع. أما والأمر كذلك فلو كان قارنا يعني ما هناك فرق، ما هناك فرق صار بين التمتع والقراب ما دام أنك ما استفدت من ثيابك أو طيب أو زوجتك أو نحو ذلك. يقول من ذهب إلى ميناء مباشرة ولم يذهب إلى مكة هل عليه طواف قدوم مفرد؟ إذا كان قارن أو مفرد لا بأس عليه، لكن إذا نزل يوم العيد أو بعد العيد يطوف يسعى للحج والعمرة سواء. إذا كان إنسان متعجل قارن أو مفرد يخرج وليس عليه طواف قدوم، لكن الحج والسعي والعمرة يقضيها يوم العيد سواء.